ونقرأ قليلا من الفقه إن شاء الله تعالى. يقول كم بقي؟ ستة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عشر رحمه الله تعالى: فصل فروض الغسل قصد يحضر. فروض الغسل قصد. فصل فروض الغسل قصد يحتضر. فور عموم الدلك تخليل الشعر. فتابع الخفية مثل الركبتين. مثل الركبتين والإبط والرفث وبين. فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفث. والإبط والرفث. والإبط. لا بأس يجوز. تابع الإبط ولا تابع الخفية مثل الركبتين ومثل الإبط ومثل نعم. والإبط والرفث وبين الأليتين وصل لما عشر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. حزم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع هذه السلسلة مختصرة من دروس الفقه التي بعنوان مختصر المبين من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة بن عاشر رحمه الله. خذينا في الدرس السابق آخر درس تكلمنا على آداب قضاء الحاجة باختصار، وإلا فهذا الباب كثيرة أحكام ما يتعلق بقضاء الحاجة بالاستنجاء والاستجمار ولقضاء الحاجة آداب كثيرة، من أهمها الدعاء. من أهم آداب قضاء الحاجة الدعاء. الإنسان إذا دخل بيت الخلاء يدعو قبل أن يدخل، هذا إذا كان في بناء. إذا كان بناء، إذا ما كانش بناء كينوي قبل أن يقضي الحاجة إذا دخل. إذا كان في فضاء يدعو بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، يدعو بهذا الدعاء. وإذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك. هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك آداب أخرى منها الجلوس. الأصل في قضاء الحاجة أن تكون جلوسا لا قياما، ويجوز القيام. القيام ليس حراما في البول خاصة بشروط، فلم يكن الموضع صلبا بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بال قائلا، لكن الأصل هو الجلوس في البول والغائط هو الأفضل، إلا في بعض الحالات يقدر يكون القيام أفضل. كل مكان فيه نجاسات قد تصيبه. هناك صور كثيرة لا أريد أن أشوش عليكم بها. الله رسول مجلسي وقم برخو النجسي ونجس الصلب اجتنب مجلس وقم إن تعكسي. صور كثيرة نظمها الونشاريسي رحمه الله. مهم تقضى الحاجة جلوسا، والقيام في البول جائز، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآداب كثيرة ذكرنا بعضها. بعد أن تكلم عن الأداب قضاء الحاجة وبعض الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة، شرع في الحديث عن الغسل، فكأنه جعل الغسل بعد الوضوء. نحن الذي تقدم معنا فرائض الوضوء، سننه، مستحباته، بعض المعروفات، بعض الأحكام، ثم نواقضه، وختمه بباب قضاء الحاجة أو بالأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة باختصار، ثم جعل الغسل. فبعد أن ذكر الطهارة الصغرى اللي هي وضوء، ذكر الطهارة الكبرى وهي الغسل. ما هو الغسل؟ الغسل في اللغة العربية بضم الغين ما يغتسل به هو الماء، في اللغة، في اللغة، اللغة العربية. والغاسل يغسل غسلا، الغسل المصدر للفعل، والغسل هو الماء الذي يغتسل به، هذا في اللغة العربية. طيب ما هو الغسل في الشريعة؟ وش هو الغسل في الإسلام؟ وش معنى الغسل؟ غسل الجنابة ونحو هذا، ما معنى الغسل؟ قالوا: تعميم الجسد بالماء بنية. وش هو؟ تعميم الجسد كله بالماء باش بنية. وهذا هو اللي يفرق العبادة عن العادة، لابد تكون نية. يقدر الإنسان يغتسل للتبرد، لكن ما نواش الجنابة غسله لا يصح، واحد كان عليه جنابة صح يغتسل لم ينوي الجنابة، نوى التبرد هكذا شوية مليح حصلت له البرودة، لكن لم يحصل غسله الجنابة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يجزئه الغسل، لا يتطهر بهذا حتى ينوي التطهر، حتى ينوي الطهارة الشرعية من جنابة ونحوها. هذا هو الغسل. الغسل واجب في كل يعني ما يشترط فيه الغسل، كالجنابة ونحوها. وسيأتينا سيحدثنا ابن عاشر عن موجبات الغسل، ما الذي يوجب الغسل؟ موجبه حيض، أي انقطاع الحيض، انقطاع دم النفس، الإنزال، الجمع، مسائل مهمة جينا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. قبل أن أختم، أنا بلغني خبر فاجع سبحان الله، ما علمت به إلا في وقت متأخر، يعني حتى الجنازة يعني بلغني شوية ظهرا، وهو وفاة عم نور الله يرحمه، الشيخ نور، أهل الحي يعرفونه وأنا أعرفه جيد، ويوم الجمعة دعونا له، لكن سبحان الله ما كنت أعرف أنه هو. سكني وأنا جاي الجمعة، جاني أحد إخواننا الفضلاء قال لي الشيخ عم نور مريض جدا، لكن ما ذكرش. بعد مدة عرفت بلي الشيخ نور هذا مكانه هنا، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. عم نور من أهل المسجد ومن المواظبين، وسبحان الله يحدثنا عنه بعض من كان قريبا منه، يعني مات كبير في السن، عمر ما شاء الله، عمر وعمر في طاعة الله، لما يعرفوش ليه قعد هنا، عنده لحية بيضة كبيرة. سأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جنته وجميع المؤمنين. كان واحد قريب ليه كان دائما يصلي قربه، قال لي ده كثيرا ما أسمع في السجن، قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كان يكثر من هذا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين. سأل الله تعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وأن يغفر له مغفرة واسعة، وأن يعفو عنا وعنه وسائر المسلمين، وأن يشفي المرضى أجمعين من كل داء ومكروه وبلاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.